ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فبسطها كل البسط فتقعد ملوما مقدورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء Thank you. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منفورا ولا تقربوا مالا اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم

تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن تفقهون تسبيحهم الله يفتح عليك إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا وجعلنا